بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد، فهذا أحد أشريطة سلسلة الهدى والنور من الدروس العلمية والفتاوى الشرعية لشيخنا محمد ناصر الدين الألباني حفظه الله، نسأل الله أن ينفع به الجميع. والآن مع الشريط 73 على 1. ما بديهم نقدر نتصوره مترين بمترين في زاوية منه مرحاض، فحينما يأتي الشخص لقضاء الحاجة في المرحاض هنا يمتنع الكلام وقراءة، أفضل القراءة. لكن إذا دخل الحمام فقط لغسل اليدين مثلا أو قضى حاجته وانتهى، ينتهي ذلك الموقف ويجد موقف آخر يشور للمسلم أن يقرأ وأن يذكر. لو فرضنا المغسلة التي يريد أن يتوضأ منها بينها وبين المرحاض أشبار، قام من قضاء الحاجة ليتوضأ فقال بسم الله ومشي في الوضوء، قال أشهد أن لا إله إلا الله، كل هذا سائغ ماشي، لأن النهي المقصود عن ذكر الله في حالة قضاء الحاجة وليس في حالة التقدم إليها أو الابتعاد عنها، لأنه من المعلوم من أن المراحيض لم تكن، وكانوا يكلون عن المراحيض بالكنف كما جاء في حديث سيدة عائشة رضي الله عنها، أن الكنف لم تكن يومئذ في البيوت، فكانت النساء تخرجن إلى الصحراء إلى، ولذلك سمي المكان الغائط لأنهم كانوا يقصدون موطنا منخفضا. فمهما مشي القاصد لقضاء الغائط في الخارج فمتى ينتهي الذكر والقراءة؟ حينما يباشر نزع الثياب ويجلس للتغوط. هكذا يجب أن ننظر في المسألة بالنسبة للحمامين اليوم. وهذه أشكلت على كثير من الناس أنه هنا مرحاض وهنا مضاءة، لا إشكال في هذا أبدا. يعني كأني في حال كشف العورة، يكون في كشف عورة عند قضاء الحاجة، مشان هيك حينما ينتهي منها ويستر عورته جاز أن يشكر الله. نعم يعني. ما عندنا مانع، هو تصدير الحلقة إلينا يا جماعة، تفضلوا أستاذنا. سلام واحدنا في وسعى والله في وسعى، تفضلوا تفضلوا أستاذنا. وين يا أستاذ المنى؟ من سنة سنة الحسنة هل هو أجوا؟ تفضل أدنوا يا أخوان أدنوا، تفضل سريحوا. أمين صف عندك، أمين صف بيدخل فيه عند كشف العورة. هو لما بيبدأ أيوة يبدأ حكم غير الحمام القضاء لقضاء الحاجة. أيوة. هذا بيدخل فيه هذا ما يلمعنا ايه ما بيدخل قضاء الحاجة، قضاء الحاجة حاجة. لا بد من التفصيل. بلكم من الأردن صدر الفتوى في عدم القراءة رجعوا عنا بلهيك عنا بلهيك في شوك وشيئا بالشام تراجعوا عنا الحاضر كان تبكي بأنه هذا لا يجوز بعد شكرا لو مكانته العلمية والاجتماعية في الأردن. نعم أربو يعني يا بجمولي مكبر الصوت يا بتقربونا الجماعة اللي بدون يسمع الصوت كان أخونا أبو مالك يتكلم في التلفزيون حول هذه المسائل على المنهج السلفي. أيوة. فيما بعد أيام قام أحد هؤلاء الجماعة المقلدين أتكلم في المسائل التي تكلم فيها صاحبنا على المعروف عند الناس وخلاف ما نطق أبو مالك، وهذا الذي نعرفه فقط. أيوة. أما العكس نتراجعوا أنا أعرف. إن شاء الله يرجعون فالمقصود هنا المحارم ولا الأجانب؟ هو الأجانب لا يوجد في الأصل. فالمقصود المحارم. أليس هذا قطيعة رحم؟ لا ليس قطيعة رحم، إنما تنظيم يأمرها بمعصية الله. تنظيم يعني ما تدخل الزوجة أحدا إلا بإذنه هو وبرضاه. لو قال لها لا تدخل أبي أباك ما بيجوز، إذا كان الأب مستقيم ولا يفرق بين المرء وزوجه مثلا، لا يفسد بينهما، هذا لا يجوز له أن يوصيها بذلك. فإذا أوصاها ليس عليها تطيعها. لا تطيع، ولكن تبقى المسألة مسألة سياسية شرعية. تبقى المسألة سياسية شرعية. إذا هي لا إذا هي عصت مثلا ربما ينفجر الموقف، فتقع الواقع بينهم، حينئذ ينبغي أن تسلك أقرب الطريقين وأقلهما شرا. نعم أيوه أنت داري. نعم نعم ما رأيك في جماعة التبليغ؟ التبليغ كذلك سيصرفنا مما نحن في صدده من اشتراب الطعام، ولذلك فخير الكلام ما قل ودل. التبليغ جماعة التبليغ صوفية عصرية. فإذا كان عندك معرفة عن الصوفية وأنها منحرفة عن الشريعة الإسلامية فهي صوفية، لكن مبردغة شوية بالعصر الحاضر. لك فهمتني؟ في صريح موجود عن شبه اسمه حزام اليماني رقم 21، هذا خاص عن التبليغ للشيخ. هو موجود هنا، راح تجده في احد محلات التسجيل كمان. اعطيه رقم التلفون. اشهد ان لا اله الا الله، اشهد ان لا اله الا الله، اشهد ان محمدا رسول الله، أشهد أن محمدا رسول الله. هيا للصلاة، هيا للصلاة، هيا للصلاة، هيا للصلاة. الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله. كل هالمشاكل هي يجوز الموضوع في هذه مياه البحر موجودة فهم؟ جاء الحديث صريحا قالوا يا رسول الله نكون في البحر فتحضرون الصلاة نتوضأ من البحر. قال هو الطهور ماؤه الحل ميتته. الطهور ماؤه الحل ميتته الأجنبي. ولا يجوزنا أن نصنعه. وقريبا كانت الصيادلة عندنا كثير من الأدوية بركبوها تركيب صح ولا لا؟ هل صار استيراد يعني بكثرة ومنظم أغناهم عن الصنع البلدي. فلو أنه ما وجد دواء وأراد الصيدلي أن يصنع دواء يركب فيه كحول هاي لو سئل كلمة تدري الجواب؟ أقول لماذا لا يجوز صنع هذا الدواء مع أنه يجوز شراءه ما دام جاءنا من برا؟ لماذا لا يجوز صنعه وطنيا بلديا؟ لا ما طالبك بالدليل الله يريح بالك خير الكلام ما قال وزن. قل لي لماذا لا يجوز بعدين إذا احتجت أنا للدليل هذا لأنه هو دواء ما لهنيك من عمل ما أحبوه هذه محرمه حالة معصيده ايوه هو اصلا ما بيجي يكون عنده هذا الجواب. شايف شو هذا كلامه قوي جدا. ده جيب لي حديث يمكن يطلع ينفخت معك الحديث كذا مو صحيح شو ما في هذا كلام. لان هذا الصيدلي هل بده يركب دواء من عنده معناه في عنده خمر في عند أم الخمر وهو الكحول ومين جابوا هذا؟ إما صنعه وإما اشتراه وكل منهما لا يجوز إسلاميا. وضح لك كيف؟ وهذه نقطة لا يتلبى لها كثير من الناس. يتوهم من قولنا أنه بيجوز شرب الدواء اللي فيه الكحول ما دام لا يسكر أنه كمان بيجوز صنعه. لا يجب التفريق. عليكم السلام والبركات. يجب التفريق من أمرين. نعم. فطلب من رسول الله صلى الله عليه وسلم استأذن عمر رسول الله في العمرة فقال لا تنسنا يا أخي نصلح دعائك. ما صحيح الحادثة هنا لا يقال من الحديث ولا الحديث شو ما كان معنا يا أخي ولا معنا لا تنسنا نصلح دعائك لا تنسنا دعائك. يا رسول يقول الصحابي لا تنسنا دعائك لا نجد في الكتاب ولا في السنة ما يحول بينه وبين المكث في المسجد. ولا جنبا إلا عابد جماعة تغتسل. هل يقصد ذلك الصلاة ولا يقصد ماذا؟ لا هو الآية تعلمون نصها ولا تقربوا الصلاة. هناك قولان في تفسير هذه الآية معروفان عند علماء التفسير. الأول لا تقربوا الصلاة. الثاني مواضع الصلاة. ومعلوم عند أهل العلم أنه إذا دار الأمر بين التقدير وعدمه فعدمه هو الأولى. فهنا ليس ما يوجب على المفسر أن يقدر مضافا محذوفا فيقول لا تقربوا الصلاة أي مواضع الصلاة. لماذا؟ ربنا عز وجل لو أراد ذلك لأوضح الأمر وما لبس على الناس حاشاه عز وجل. لا أولا هذا السبب الأول الذي يمنع من التقدير. هذا فعلى هذا التفسير الأرجح لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى يبنى تفسير الآتي من تمام الآية حيث قال عز وجل حتى تعلموا ما تقولون. هذه الجملة التعليلية لا تصح أن تكون تعليلا لقربان المساجد وإنما يعني قربان الصلاة. هذا يؤكد أن المقصود بالنهي هو الدخول في الصلاة سكارى. لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى حتى تعلموا ما تقولون. لا تقربوا الصلاة وأنتم جنبا إلا عابري سبيل، أي إلا مسافرين متيمنين حتى تغتسلوا. كان مسافر ودخل مسجد صلاة رباعية، فدخل بعد الركعة الثانية لابد له أن يسمى الصلاة رباعية، لأنه بمجرد أن يقتدي المسافر بمقيم تنقلب صلاته إلى صلاة المقيم ولو أنه أدرك الصلاة في آخر التشهد. ممكن إعادة التعليل الأول ليش ما يقدر مواضع الصلاة؟ الحالة الثانية ذكرتوها أنه الكلام نفسه، يعني الحالة الأولى شو هو؟ ما سمعتها. الحالة الأولى بارك الله فيك علمية لغوية. نعم. إذا كان هناك جملة في أي كلام عربي، نعم، أو قرآن أو سنة أو أثر أو حديث أو إلى آخره، الأصل عدم تأويل الكلام. نعم. فهنا مثلا أحد التفسيرين بيقدر مضاف محذوف فيقول لا تقربوا مواضع الصلاة، هذا التقدير خلاف الأصل. فإذا أمكن فهم الكلام بالتقدير وعدم التقدير فعدم التقدير أولى. طيب كان يأمر حيط أن تجتنب المصلى في هذا الموضع، يعني يأمر حيط في العيد يخرج منه ويجتنب المصلى، ما يكون أرجح قول من يقول بأن موضع الصلاة؟ لا، نحن نقول هكذا، نحن نقول هكذا، لأن المصلى مكان الصلاة وهنا لا يصلينا، فإذا النبي متأخر على المصلى. ليس فيه نص على أنه لا يجوز لهن أن يدخلن المسجد، لا يجوز لهن أن يمكثن في المسجد، لا يجوز لهن أن يمكثن في المسجد إذا منعوا الطائرات من الصلاة، أن يحتللن أماكن الطائرات. ثم حديث السيدة عائشة روايتيه وقصتيه دليل صريح على الجواز. أما الحديث الأول ففي صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لعائشة: يا عائشة ناوليني الخمرة من المسجد. قالت: يا رسول الله إني حائض. قال: إن حيضتك ليست في يدك. هنا شيئان، الشيء الأول ادخل المسجد وناوليني الخمرة، الشيء الثاني أنه إيش في دخولك المسجد وتناولك الخمرة؟ هل الحيضة هو في يدك؟ إن حيضتك ليست في يدك. فهذا نص، أو على الأقل كان نص على أن الحائض لا أن تدخل المسجد. وأصرح من ذلك حديثها الآخر في حجة الوداع، لما نزلوا في حجة الوداع في مكان يعرف بشرف قريب من مكة، فبطبيعة الحال كانوا ينصبون خيام خاصة للنساء، فدخل الرسول عليه الصلاة والسلام على السيدة عائشة فوجدها تبكي، فعرف من حالها ما حالها فقال لها: ما لك أن تبكي؟ قالت: نعم يا رسول الله. قال: هذا أمر كتبه الله على بنات آدم، أصنعي ما يصنع الحاج غير أن لا تطوفي ولا تصلي. فالحاج يدخل المسجد الحرام فضلا عن المساجد الأخرى، والحاج يقرأ القرآن وإلى آخره، فأباح لها أن تصنع وأن تفعل كل ما يفعله الحاج سوى الصلاة والطواف بها. ولو أنه عليه السلام أراد منها أن لا تدخل المسجد لكان من الأولى بنا فضلا عنه عليه السلام أن يقول لها: لا تقرب المسجد، لأنها إذا لم تقرب المسجد لم تستطع أن تطوف. والنهي عن الجزء لا يستطيع النهي عن الكل، بالعكس. لا، هنا في مسألة أخرى هذه خلافية، هل السعي طواف أم ليس طواف؟ هذا أولا. ثانيا هل هناك السعي بدون طواف؟ ليس هناك السعي بدون طواف. اذا ليس لها سعي بطبيعه الحال. حاضر ثم حاضر. انا مربوط بالطواف. كويس. نحن نرى انه لا يجوز لها السعي لانه الآية التي تقول فلا جناح أن يتطوف بهما أن تسمى السعي طوافا فلا تطوف إلا وهي طائرة. يعني السعي يحتاج وضوء طالبات هذول قراءات القرآن حيثما السنة فقط أما التقليد فهو بعقد الأمور على الناس. الآن أكثر الفتيات وأكثر المدارس والكليات يخالفن الشريعة التي يدينها الله بها وعلى رغم أنف مشايخهم وهم يعلمون بينما السنة أوسع من ذلك. الجنوب مثلا يقال له تفحص أن تقرأ القرآن بدون مس وأنت طاهر متطهر خير لك من أن تقرأه وأنت جنب. لكن المرأة الحائض لا يمكن أن يقال هذا لأنها لا تستطيع شرعا أن تطهر حتى تطهر. ثم انظر ماذا يرجع من هذه التعقيدات والتشديدات من إضاعة فوائد شرعية منها. أنتم تعلمون أن السنة أن المسلم لا ينام حتى سورة تبارك إذا وضع جنبه للنوم يقرأ آية الكرسي فهي حافظة له من كل شر من إنس أو جن. إذا قيل بأن الحائض لا تقرأ فهي تعدم كل هذه الفوائد ولا تحيط نفسها بمثل هذه الحيطات القرآنية. ما الدليل على ذلك؟ لا شيء ينهض أبدا سوى أقوال والله أعلم بمستندات القائلين لها في الأصل. أما المقلدون فيأتون بروايات لكنها لا تثبت أمام النقد العلمي الحديثي النبوي. دليل على التحريم ولا على الجواب؟ على التحريم الذين قالوا بالمنع. ما هو دليل الأخوات؟ الدليل حسب المنطق العلمي نوعان، أحدهما سلبي والآخر إيجابي. السلبي عدم وجود دليل مانع وهذا حسب وهذه قاعدة. يعني هذا شو اسمه يوسف فندي كرمانتينا إلى آخره، هل يحل أكله؟ فنزلت الآن آية من القرآن أو حديث نبوي عن الرسول عليه السلام أنه يجوز. لا، الأصل في الأشياء الإباحة. هذا قد يقول قائد ما يجوز هذا من كل هذه الفرحة لأن الأصل الإباحة. وهكذا في المسألة التي أنت تسأل عنها، الدليل الذي سميته بالإيجابي هو سبق ذكره آنفا أنه قراءة القرآن أثناء النوم أو الاضطجاع، لكن يلحق بذلك مثلا قوله عليه السلام من قرأ القرآن فله بكل حرف عشر حسنات. لا أقول ألف لام ميم حرف، بل ألف حرف لام حرف ميم حرف. من ألفاظ الشمول والعموم عند العلماء. يعني إذا أردنا أن نفسر بعبارة أوضح كل من قرأ القرآن فله بكل حال عشر ترى يدخل تحت هذه القاعدة الكلية الحائط والجنوب لا أحد يستطيع أن يقول لا. إذن هذه الأدلة هي دليل على جواز قراءة القرآن في أي حال كان الإنسان. فعلى الذي يقول لا يجوز أو حرام أن يأتي بالدليل وهي صحيحة. هناك حديث عن ابن عمر في سنن الترمذي يقول لا يقرأ القرآن جنب ولا حائض. لو صح هذا الحديث انتهى المقال وزال الإشكال. لكن عند دراسة سند الحديث أولا واطلاعي على أفضال أئمة الحديث ثانيا تبين أن هذا الحديث لا يساوي شيئا، فإسناده ضعيف. والإمام أحمد يقول فيه حديث منكر، حديث منكر. حديث آخر أشار إليه أخونا الشلبي هو ضعيف أيضا، وإن كان يعني ضعفه ليس شديدا كالأول، لكن لو صح فليس فيه دليل على التحريف نفسه، لأن الحديث يقول كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرئنا القرآن في كل أحواله ليس الجنابة. هذا فعل الرسول كان يقرئ القرآن إلا في حالة الجناب. هذا لا يدل على المنع، ممكن أن يقال يدل على الاستحباب والأفضلية، وهذا لا إشكال فيه ولا نزاع أن الإنسان يقرأ القرآن وهو على طهارة كاملة أفشخ من الأفضل. لكن البحث حرام لا يجوز. هذا الحديث لو صح ما دل على ذلك، لا سيما وهو معارض بحديث صحيح في صحيح مسلم من رواية السيدة عائشة رضي الله عنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يذكر الله في كل أحواله أو أحيانه. هذا عكس ذاك، أي ليس فيه استثناء مع أنه صحيح الإسناد. في كتب طال عمرك مخرجة أو حديث صحيحة للأدعية الوارد الثابتين عندك رسالة صحيح الكلمة الطيب فهي مقصودة من أجل تحقيق هذه الغاية الأدعية والأذكار الثابتة عن الرسول عليه السلام. هو كتيب صغير هكذا مطبوع. نعم المقولة أن كتيب صغير مش واسع مش جمع فأوعى. لا، وهل هناك إنسان يستطيع أن يحيط عملا بكل أدعية الرسول والأذكار؟ أنت إذا كنت حفظت صحيح الكلمة الطيب وطبقته بتكون ولي آخر الزمان. الكلام النووي انه روايات ابن السني من هذا انه اذا ما زحف عنها اي شيء فتعتبر صحيحه او قريبه من صحيحه. لا مو صحيح، بعيد هذا ويكون ضعيف كمان. اه كثير. نعم لذلك هذا في شيء كثير منه. في دعاء لشكر الله عز وجل دعاء خاص. شكر الله عز وجل. ما اعلم. بالنسبة للحلال وبين الحرام وبينهم أمور مشتبهات، نقدر نطبق قاعدة الأصل في الأشياء التخليل وفي العلاوات التحريم. لما مثلا عندي موضوع في شبهة هو من الأشياء بدي أقول ترى ما في شبهة، فأنا المفروض أني هو تخليل وفي العلاوات التحريم. لما مثلا عندي موضوع في شبهة هو من الأشياء بدي أقول ترى ما في شبهة، فأنا المفروض أني هو طب عليه القاعدة إنه هو حلال. وقع عليه شبه بدأ طباه القاعدة هي فيما حكى ممكن لكن في هناك مرتبتان، مرتبة فتوى ومرتبة تقوى، فالذي تدندن حوله وأنت هو عليه الفتوى، لكن التقوى اجتناب ما فيه شك، بقوله عليه السلام دع ما يريبك إلى ما لا يريبك، هذا هو الأحوط. فإذا لم يفعل الإنسان موضوع العطورات، إيه؟ موضوع العطورات اللي فيها كحول كحول، سمعت عنها إنه طلعت نشوة فيها. كيف تسمعت عني؟ والله يعني أظن أبو بكر وعبد الهادي حكونا إن السنة الماضية وقت اللي جيت لهون سأل جالك من جنبه خلنا مو الموضوع على والله ما كنت موجود ما نعم إيه خلاصة شو اسمها؟ سمعت انه الاطباء قالوا لك انه هذا الكحول الموجودة داخل العطورات مو هي اللي يعني فيها عليه الصلاة والسلام الشيء المحصور منه. شو اللي بيعني الرسول عليه السلام؟ طبعا من الخمور. هاي عندك الطبيب الصيدلي شو سألو صاير فينا كلها كلمة كحول مرتبطة بذهننا ان هي انه مسكر باي شكل من الاشكال ان شاء الله نقطع يعني مثل ما اسالك وان شاء الله بحر هي مسكر فهي كونها موجوده باي مكان فهي ما بتجوز لان القاعده اللي لازم نوصل لها انه لازم نوصل للماده المسكره اللي قدامنا عم يعني نتعامل معها اذا كانت كثير منها يسكرك هي ما حياها مسكره عرفت كيف؟ فانت ما بتتعامل مع ماده الكحول قيمة كلمة كحول. طيب هل هي مسكرة؟ هي هلا انت لو عندك العطر ايه؟ لو شرب واحد وسكر فيها شوفكم تسمم هذا هلا هون مو كل تسمم مسكرة هي مسكرة من ناحية مسكرة بس من غير المواد ايوه لكن انت بجوز تتعامل معها بجوز تمنعها هي مسكرة ثانية مثلا هو يمكن الاخ عودي هذا بحاجة الى ان يعرف من الناحية الكيماوية ما هي المادة التي تجعل السائل المسمى بالخمر مسكرا شو هي المادة التي تجعل الخمر مسكر انت بتعرف مثلا الخمر فيه ماء صحيح فيه سكر مثلا اذا شو هي المادة التي تجعل السائل هذا اللي بيسكر فيه الناس ما هي هذه المادة عرفها بس اسأل بقى الصيدلي هو بيحكي لك احسن مني هاي رسالة دائما احنا بنقول دائما انه سبب الاسكار هو الكحول الايثيلي حتى الاخ الطبيب نفس الفكرة كلها بينما الواقع في مواد كثير نتعامل معها بسكون يعني اطباء تعطينا نوع من الاسكار وين كان خفيف مثل مهدئات مثلا او لهذه التنين بجرعة معينة هي مسكرة بالمية شكلها شكل اسكار تماما ما بحكي فيها لكن هي تماما تعلم انا اولا سؤال ثانية شو جوابك عن السؤال السابق باعتبار هذا تخصصا ما هي المادة التي تجعل هذا السائل مسكرا لا اذا سمي لي هذا لكن بيئة الكحول يتولي بشكل صافي بشكل صافي أخذ الوحي لك أما يسا حيتم هو مشاهد الثاني حيتمم مش حيتمم الواقع تركيز الكحول الإيثيلي هو السام هو المسكر مو هو مو كحول إيثيلي دي تمام لأنه حقيقة نتعامل حتى يعني يمكن حتى هذه يوسف أفندي نحن فتحنا القشرة راحة فيها كحول فيها كحول كثير موادها نتعامل معها فيها كحول حتى الخميرة حتى الخميرة بتمر بتخمر كحولي لكن الأصل مو يعني إحنا ما هيك نبالي يعني نتحال تعاملي يعني هلا النقاش اللي ناقشته معك مع الدكاترة دائما نحن منطلقين من النقطة إنه الكحول الإيثيلي بأي نسبة بأي تركيز بأي شكل هو المسكر وننسى إنه في شيء اسمه تركيز وننسى إنه في مواد تانية ممكن تسبب تعمل إسكار لكن ما هي كحول إيثيلي عم تنضاف فيها المشكلة وبين المادة المخدرة نعم لا ما هي تنتهي مو متبعة تحليل اه في فرق التخدير لأنه ليس في المادة المخدرة ما خدر كثير من المخدرين وحرام. حتى المخدر تأثيره مسلم ما يختلف عن بعضه. واحد يأثر منطقة تاني يأثر منطقة تاني يبوته لا مخدرات مخدرات أنت على مسجد النور شيخ عميس ليك مسكر إشارة بلد وشي بينما تقول إيدي لتأثير اثنين ما نسبوا على بعض اثنين تأثير منطقة أما مثل أنت يستمين بمقدار معين يأثر بنفس المنطقة بأثر فيها نفس العميس يعني كحول إيثيلي بيعمل تدفق على النهايات العصبية الآن في الثانية يعني تدفق طيب هلأ هلأ يعني فارموكولوجية مش مع بعض لكن مخدر لا مخدر من تأثيره مركزي مثل إن شاء الله في أحد من الحاضرين عنده علم عن جودة الطين تأثيره هنا عندي الطين تفضل نعم كيف جهول كاتشولات وفي مادة مخدرة فيها مادة عطرية هي كاتشولات وفينولات هي تعطيها نكهتها هي كاتشولات نتعلم انها مادة الكاتشولات هي بتوفوها من ناحية كيميائية بالفقولات مو فقول السريع يعني قيل سريع الفقولات السريع المصنفة تحت الفقولات السريع هي الأحمر البشري أحمر دفني العفو الدسم هي الاستراحة هي عبارة عن ما بين مثلا شو أستاذ الدسم لأنه بدك تتفاقي بالوقت بحيث ندرك صلاة المغرب ونمشي هناك عندنا ربع ساعة وتعلمون أن كثير من النساء وغير النساء يأخذون منها شيئا لتطهيب الطعام فهذا لا يقال فيه الحرام قياسا على ما أشكل كثيره خلوة لأنه هذا ليس مشكلة هذا جواب الأخ هنا لي لابد يكون في شوية فهم ما المتبع أنت البرتقال وكل هذا فيه فهم لا بالنسبة للخل اللي بعرفه أنا أنه لابد لا يتفقد فيه شوية فهم ممكن لكن خرج عن دائرة إشكال بس الفحول من ناحية كيميائية من ناحية كيميائية ما هي مادة واحدة كحول إيثيلي كعنا أصابه فيه مثلا غليسرين مثلا حتى الكحول الإيثيلي يعني أنا كحول الإيثيلي هو أول هو وثاني واحد هو كحول إيثيلي كحول إيثيلي بيحروا واحد يشربوا لا سمح الله كان الإفطار بيطبوا العمى على الطمام والعمى كحول إيثيلي أقل منه كل ما بيعلى كل ما بيعلى الكحول لما بتبطوا بيصير أقل إفطارا بيزيد طعمته الحلوة السكريات تعتبر كحولات ناحية كيميائية بدليل انه لما بنخمر السكر بيطلع كحول يعني نحن السكر عبارة عن جزيء مركب من الكحول لما بنخمره حيظهر الكحول الإيثيلي هي السكريات هي تتوالى مادة كحول يعني مو مادة كحولية لا يا أحبائي فهل هذا الجهاد مع الأفغان واجب بحيث يؤهلهم للخروج من غير إذن الوالدين؟ والله هذه من المسائل الشائكة من الصعب القول فيها بجزم لأنه كون الجهاد في أفغانستان واجب عيني هذا لا شك فيه ولا ريب والواجب العيني لا يستشعر فيه أب ولا أم لكن من جهة أخرى هذا الواجب العيني ليس واجبا فرديا إنما هو واجب الأم والأمة اليوم كما نرى مع الأسف متفرقة بعضها على بعض فاحسبهم جميعا وقلوبهم فإذا نظرت إلى المسألة من الجانب الأول أنه واجب فلا يستأذن وإذا نظرت إلى أن هذا الواجب يجب أن يكون تحت رواية إسلامية وإمام يقود المسلمين لهذا في سبيل الله وهذا غير موجود فإذا هذا الواجب غير ممكن إقامته ولذلك الحقيقة أنا لا أقول لأحد تستشر أو لا تستشر وأقول من شاء يجاهد قطر ما أمنع من ذلك لكن لا أقول بالوجوب إلا إذا توفرت الأسباب وقد أشرنا إلى آنفا لبريا بعضها ما يقف من الأحياء هذا الموضوع يمكن طرحته سابقا لكن قرأت فيه من فترة فأصب بالحيرة من طيب. من كثرة الأقوال. اذكرني ما الذي أودى بك إلى الحيرة؟ يعني ما يصل إلى المية من من العبادات مثلا الدعاء والقرآن والصلاة والزكاة والصيام والصدقة وما إلى ذلك، وممن من أولاده أو من أقربائه أو من الناس عامة. فيعني كان أقوال كثيرة جدا في الموضوع. أنا كنت عالجت المسألة هذه في أحكام الجناية، شيء من التفصيل أحكام الجناية أظن تعرفه. نعم. ثم لخصته في جزء نحو ربع من الأصل. نعم. بالنسبة نعم بالنسبة للوالدين، كل ما يفعله الولد يستفيد منه الوالدان على اعتبار أنهما السبب في هذا الخير، وكما قال تعالى أمن ينبأ بما في صحف موسى وإبراهيم الذي وفى ألا تزر وازرة وزر أخرى وأن ليس الإنسان إلا ما سعى. وقد جاء في الحديث الصحيح أطيب الكسب كسب الرجل من عمل يده وإن أولادكم من كسبكم. النص النبوي نخرج بالنتيجة السابقة للذكر، وهي أن كل أعمال الصالحة التي تصل إلى الولد فهي تصل أو يصل ثوابها إلى الوالد، أما سائر الناس فلا يصل إليه. ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان، ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب. فهذا الدعاء يشمل جميع المؤمنين، أما الأعمال الصالحة فليس ينتفع بها إلا صاحبها مع شرط القبول، وإلا من كان سببا لهذا العمل الصالح. بمعنى ما ذكره الرسول عليه السلام في الحديث الصحيح، إذا مات الإنسان في رواية أخرى ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث: صدقة جارية أو علم ينتفع به أو ولد صالح يدعو له. الشاهد من الحديث هي الفقرة الوسطى: أو علم ينتفع به. فرجل مثلا توفي وخلف من بعده تلامذة ينشرون العلم، فما دام هؤلاء التلامذة ينشرون العلم فأجر هذا النشر يصل إلى هذا العالم المتوفى في قبره لأنه كان سببا في هذا العلم. أو مثلا ألف كتابا والناس ينتفعون منه بعد وفاته لأن هذا من آثاره، وقد قال تعالى: ونكتب ما قدموا وآثارهم. فهذه القاعدة: الأبوان يصل إليهما أجر عمل الولد. هل يشترط في هذا أن يقول وابت هذا لوالدي؟ لا يشترط، لا يشترط، ولكن هنا شيء من التفصيل. في شيء يصل كما يقال اليوم أوتوماتيكيا، لكن الأفضل إذا أراد الولد أن ينفع والده أو والديه وهما في قبرهما أن يخصهما بالنية، يعني أن يقول مثلا هذه الصدقة عن أبي، هذه الحجة، هذه العمرة عن والدي أو والده. لكن لو لم يفعل ذلك وصلهما، لكن ما ينصلهما بالطريقة الأولى طريقة الخاص يكون أفضل. الجمار والحج عن الوالدين في أي وقت، في أي وقت يعني، لكن كما روى تمر عن نفسه. ما أنا يعني ما أعرف إن الصحابة اعتمروا عن أبائهم، مش ابن عمر مثلا اعتمر عدة عمر، ما عرف يعني أنه أو محمد بن بكر، ما عرف إنه دل عمر عن أبي أو شيء من هذا القبيل. هل عندك شيء من هذا؟ لا، ما عندي علم بهذا، لكن هذا مر الناس بآبائهم، فلو يعني كانوا يعني مثل هذا كان لازم يصل بما كثير منه صحابة كثيرين. هذا بارك الله فيك، يقال هذا يقال فيما لو لم يقم الدليل الشرعي على جواز هذا العمل. أما إذا قام الدليل الشرعي لسنا بحاجة أن يقال إلينا هل فعل الصحابة ذلك. يعني مثلا إذا سمعت المؤذن فقول مثل ما يقول ثم صلوا عليه ثم سألوا الله لي الوسيلة، هل علمت أن ابن عمر سأل الله الوسيلة؟ أقول تسمع الفعل. لا أقول لا أعلم. معليش معليش لكن لنصر يهدي. لا أعلم لكن أقول تسمع الفعل. مش قياس هذا بارك الله فيك. هذا مثال مثال لقول السابق. ماذا قلت؟ قلت إذا قام الدليل الشرعي على شرعية شيء ما لا نطلب مثالا من عمل السلف، وهذا هو كما تفضلت الآية وأن سنة مساء والولد من سعي أبيه وخير سعيه فبذم يتكلم بيصل السعي. وأما مسألة الصدقة يخصها زي حديث سعد لما اختلفت أم صدقة هذا عين أم سعد، فنقول في الصدقة خص وذكر والدعاء بيخص ويذكر. أما الحج والعمرة يعني أنا ما أعرف إلا إذا كان ما حد بيحج عنه ما اعتمر اعتمر عنه، أما الحج واعتمر ما نعرف إنه حج عن حد إنسان عن والديه وقد حج في حياته. ما ليش لكن شو المانع؟ وإيش الفرق؟ أولا ما المانع؟ ثانيا إيش الفرق بين الصدقة وبين الحج؟ بارك الله عليك. الصدقة نص عليها والعمل من وراء كتب أدين ما كانوا يتكلمون فماشي أوتوماتيك للجامعة تقول سيرتك ما في تخصيص، لكن الصدقة أخص يعني مثلا حاجتي. لكن ذكر الشيء يعني هذا ليس نقصا من الشارع حتى نقف عنده، هذه الحادثة وقعت أن الرجل سأل أتصدق عن أمي وقد اختلفت نفسها فقال تصدق عنها، هذا ما في منع عن ما سوى ذلك من الحج أو العمرة أو أي شيء آخر من العبادات. قلت له أحدث عن أمها نعم في، لكن يمكن هو بيقصد التطوع. أما أما لما حج هذا لكن تطوع يعني مثلا لما يكون والله ما نشوف رمى هذا ذكر ذكر يعني ذكر الذي حج عنه إلى الآن قائم في ذهني الحج والعمرة عن الأبوين الذين قد حج واعتمر ما يحج عنهم ولا أعتمر، هذا لقاء في ذهني معلش لكن ما هو الدليل على هذا الشيء الذي قام في ذهنك؟ ما لابد أن أنا ذكرتها أنا اللي أنت فلتها تشبك إنه أولا ما عرفنا لا ابن عمر ولا حد أنا مش رأي عليك شيء وعرفنا تخصيص وذكر في العمل الصالح في بعض الأعمال وأيضا في الحج هذه شكره بعد ذي ذكرته ماذا يجب أنا أنه واحد بالحج عنده ونوى عنه وإيش؟ ونوى الحج عنه فرض ولا نفل؟ لا أول قال أحجزت عن غسل طلبة حج عنه ثم حج عنه ما نعرف لا غط ولا نفل ما نعرف ماذا نستفيد من هذه المعادي شبه أوصى أوصى أوصى بنفسه عليكم السلام ورحمة الله وبركاته يجوز لأن هل يجوز الحج أي واحد أي واحد بدون ما يوصي مثلا أنا حج عن ابن عم ابن خالي لا هذا لا طيب عن جدي مثلا لكن بدون ما يوصي لكن أنا عارف أنه كان يحج بعدين هتوصل لعند أبونا آدم وحواء. هذا شيء ما يخالف ما في يعني هذا كتبه بأنه لا يصل إلى الميت إلا من والديه. لا لأنه هذا الحديث اللي تبقى ما هي صريحة في مسألة ما تفسر على ضوء القواعد العامة. هذا شبرمة المحجوج عنه إما أن يكون قد أوصى وإما أن يكون أبا لهذا المحجوج عنه بالترجيح بالاحتمالات التي تتطابق وتتماشى مع القواعد. كان في نص حديث من أخ أو قريب هو في الحديث نعم لكن هنا في بحث دقيق جدا وهو لما قال عليه السلام من شبر ما جاء في الرواية أخ لي أو قريب لي أخ لي أو قريب لي هذا لا يمكن أن يكون جواب الرجل للرسول عليه السلام هذا مستحيل لأنه لو سألتني من يكون هذا فقلت لك هذا أخ لي أو قريب لي هل تقنع بهذا الجواب هل يحسن بي أن أقدم إليك هذا الجواب وأنا إنسان عادي فكيف صحابي يسأل من الرسول من هذا الذي تقول لبيك اللهم أشهرهما فيكون جواب للرسول أو قريب لي هذا خطأ من الراوي الراوي الذي روى الحديث من تحت يعني الصحابي أو من دونه هو الذي التبس عليه الأمر فروى هذا الذي يمكنه أن يرويه لكن لا يؤخذ منه شيء وأنا في الواقع تتبعت أو يعني وفقت إلى أن وقفت على بعض الروايات الصريحة قال أبي وهذه من الروايات النادرة جدا في المخطوطات التي لا تزال غير مطبوعة فالقصد في الجواب أنه يحمل الحديث على ما يتمشى مع القواعد فإذا قيل ولو لم نجد هذه الرواية هذا بده يكون أبو أو بده يكون واحد وصاه يمكن أن يكون يعني حج أو يعني حج عن الإنسان وصاه ولو لم يكن بينهما قرار نعم بس بشرط أن الموصي في حال لا يستطيع أن يحج أيوة فيتدارك الأمر فيوصي أحدا أن يحج عنه يعني ولو لم يكن بينهما يا الله ما هل هو جالس يقول الله أكبر ولا لما يقف يقول الله أكبر لا حينما يقوم فورا لا ينتظر حتى يستتم قائما يعني. لا أخذ بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والحمد والصلاة والسلام على سيدنا محمد إذا قال بعض أهل العلم مثال شيخ الإسلام ابن تيمية وذكر ذلك وجاء ذلك في الصحيح وجد يعني بعد البحث أنه قد يكون في صحيح مسلم وفي صحيح أو في صحيح البخاري فهل هذا يعني مصطلح سبق إليه شيخ الإسلام يعني يقال الصحيح يقصد به البخاري أو مسلم نعم هذا ليس خاصا بشيخ الإسلام والمعروف من استعمالهم لهذه اللفظة أن المتلفظ بها إنما يلجأ بها حينما لا تساعده ذاكرته على تحديد المصدر الذي يعزو الحديث إليه أهو صحيح البخاري أم صحيح مسلم ولذلك يستقرب الأمر فيقول جاء في الصحيح أي في أحدهما دون أي تعديل هذا هو قصدهم وهناك اصطلاح آخر يراد أحيانا إما قصدا وإما سهوا بالصحيح أي الحديث الصحيح دون أن يقصدوا بذلك أحد الصحيحين يعني جاء في الحديث الصحيح يراد به أولا المعنى السابق أي في أحد الصحيحين أحيانا يراد به جاء في الصحيح أي في الحديث الصحيح دون أن يقصد القائل به أحد الصحيحين طيب خليني تبدأ فهذا صاحب الكتاب حديث الثقلين وفقه الدكتور علي أحمد السالوس رجع إلى كلامك في المشكات وقلت في الحديثين الذين يعني ذكرتهما في المشكات أن هذا ضعيف والثاني ضعيف يعني نقل كلامك في المشكات ممكن يعني ننقل لك هنا. يقول ذكر الرواية رقم كذا ثم ذكر الحديث قال رواه الترمذي والرواية الأخرى نصها كذا. يقول هاتان هما الروايتان من تخريج شهر كما يلي. فذكر قلت أي الألباني وإسناده ضعيف. والرواية الثانية وقال حديث حسن ظريف قلت وإسناده ضعيف لكنه شاهد للذي قبله. هذا ما قرأته ونقلته بنصه. والضعيف الذي يشهد الضعيف لا يرفعه لمرتبة الصحيح بل قد لا يزيده إلا ضعفه. فما رأي في هذا الكلام؟ ثم إذا صح الحديث ما لأن حقيقة بالنسبة لي أنا مشكل هذا الحديث لأنه لا يتفرقا حتى رجال حوض وهم عترة الرسول صلى الله عليه وسلم أو أهل بيته. ونحن نجد الآن من أهل البيت وهم يعني أهل الآن وأقاربي يعني أنا من أهل البار كما يقولوا يعني أننا من أهل البيت أجد أنهم بعيدين عن السنة وفيهم كثير من الخرافات والبدع وإلا من رحم الله. ففعلا أنا في حرج كبير جدا الآن. أزاله الله. ها؟ أزاله الله إن شاء الله إن شاء الله. وهم يحتجون بهذا الحديث دائما يعني نحن على يعني أهل البيت ونحن لن نتفرق مع كتاب الله إلى يوم القيامة وحتى نرضى الحوض والرسول أوصى بنا وكذا وكذا إلى آخره يعني. فأولا يعني نريد الكلام منك على صحة الحديث ثم على تأخيره وجزاك الله خيرا. أنا خرجت عن هذا الحديث من التفصيل في بعض المجلدات ناس صحيحة وقفت عليه. أنت في كتاب صحيح الجامع أحلت على الرأي وعلى مشكات المصابيح ما أحلت على الصحيحة والله أعلم. أنا ما وقفت على صحيح الجامع ألف من سنين والآن طبع المجلد الثالث والرابع من صحيحة. ابحث عن الحديث الثالث تجد الكلام فيه موسطا. لكن نحن نجيبك عن سؤالك. هذا الرجل أولا ليس من أهل الحسبي جزاك الله خير. هذا الرجل ليس من أهل الحديث ولا عالمين بالحديث. وكلامه الذي تدرته علي يدلك على ذلك. لأنه يقول الشيخ يقول هذا إسناد ضعيف وهذا إسناد ضعيف لكن أحدهما يشهد الآخر فينتقد هذا الكلام. طيب هذا الكلام ينتقده ما حجته في مصطلح الحديث مع اعتراف أهل المصطلح بأن الحديث الضعيف يقوي بعضه بعضا إذا لم يشتد ضعفه. وهذا الشرط هنا حقا لم يشتد ضعف أحدهما بالآخر بل قد رأيت الترمذية حسن أحدهما. فإن كنا نحن لم نوافق على التحسين لذاته بعد الأخر نوافق على التحسين بشاهده. ما يلا يسمع مع ذلك للحديث طرف أخرى خرجتها في مصدر مذكور مشار إليه آلفا. أما الذي يشكل عليك من حيث معناه ما هو ما لك متي يعني مسجلة ما هو سبب الإشكال؟ بسم الله سبب الإشكال نقطة الحديث يقول الجواب هذا نقول نصلي بسم الله تفضل. أشهد أن محمدا رسول الله حي على الصلاة حي على الفلاح قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة الله أكبر الله أكبر لا أما الذي يشكل عليك الذي يشكل عليك